ودنا بطيب باس الدهر جحود طيب كل ما تخلص مع الناس كان كتغشاها يد كلام ادت وفا لا تحرى واش تجيب كان جاتك سالما حبيتك خشها وكل ما وجهت لك في الزمن وجه غريب مثل ما قال المثال دام تمشي مشاها الحطاب لا سرح يكتشها ذمة مهبة دان للحق المصيب جعل قشاش الحطاب لا سرح يكتشها بطيب بس ساده وجحد طيب كل ما تخلص معاه